ظاهر الإنسان متناسق جداً مع باطنه، باطن الإنسان قلبه. والإنسان ممكن يعمل حوادث تسبب كسور في ظاهر جسده أو جراح في جلده. والإنسان أيضاً ممكن يرتكب بعض الخطايا والذنوب اللي تسبب جراح في باطنه في قلبه، ويكون لها أثر في كسر عزيمته أمام الذنوب دي في المستقبل. وزي ما علماء الطب عندهم العلاج الطبيعي والوصفات الدقيقة للتعافي من آثار الحوادث والكسور، وعندهم جراحة التجميل للتعافي عشان الجراح ما تسيبش أثر في جلد الإنسان، كذلك علماء القلوب عندهم وصفات دقيقة لفن التعافي من آثار الذنوب. أنا وليد، 26 سنة، اتربيت في بيت عادي شبه معظم بيوتنا. أبويا وأمي ربوني كويس، كنت الشاب اللي الناس كلها بتحلف بأخلاقه بالتزامه وبتربيته. من وأنا صغير بحب الإلكترونيات، أي حاجة بايظة في البيت كنت أنا اللي بعرف أصلحها. ابتديت وأنا في الجامعة أشتغل في صيانة الكمبيوتر والموبايلات، الحمد لله ربنا كرمني من واسع. على ما اتخرجت كنت عملت قرشين كويسين من شغلي، أهلي طبعا كملوا لي عليهم، وفتحت محل في مول، وكنت ناجح جدا في شغلي واخده جد، وعشان كده نجحت فيه رغم سني الصغير، والمحل بقوا تلاتة والفلوس بقت معايا كتير. ابتديت أتلم على التجار اللي في المحلات اللي جنبي، وبقينا شلة ما بتفترقش. الأول جروني لشرب السجاير اللي عمري ما جربتها، واحدة واحدة السجاير جرت حشيش وبعدين كاسين الخمرة، وعرفت سكة السهر في البارات لحد ما شربت كل حاجة، ما في حاجة بتتشرب إلا ما جربتها. كانت الفلوس كتير معايا، ما كنتش خايف من أي حاجة إلا غضب ربنا عليا. حاولت كذا مرة بطل وارجع التزم تاني، لكن كان دايما شوقي للشرب والحشيش بيضغط عليا، خصوصا ان شلتي عمرهم ما سابوني في حالي، لدرجة ان في يوم حلفت لأمي على المصحف اني هتوب. ساعتها صدقتني وطمنت، بعدها بأسبوعين ضعفت. رجعت البيت مش واعي، فقت على صوت أمي وهي بتدعي ربنا إنه يهديني ويتوب عليا. أنا كان صعبان عليا إن هي مش فاهمة إني خلاص أنا مفيش أي أمل فيا، خصوصا بعد ما حلفت لها على المصحف ورجعت في كلامي. بس كان جوايا فضل عندي أمل إن ربنا هيستجيب لدعائها، عشان أنا بطلت أدعي لنفسي من زمان. أنا هدعي ربنا إزاي وأنا في حالتي دي؟ وليه ربنا هيستجيب لواحد زيي ماشي ورا شيطانه وما بيقولوش لأ؟ طبعاً ما كنتش بصلي، ما كنتش بصوم، ما كنتش قادر أعمل أي حاجة كويسة لوجه الله. لما أمي ماتت أنا حسيت إن آخر حبل بيني وبين ربنا اتقطع، لدرجة إني بطلت أفكر قد إيه هو غضبان عليا دلوقتي. وبعد ما كانت المخدرات مزاج بقى أسلوب وطريقة بنسى بيها قد إيه أنا ضعيف، وإن شيطاني راكبني، وإن مفيش أي أمل فيا. أنا عندي رعب من الموت، أنا خايف أموت وأنا على الحالة دي. أنا حتى مش عارف أتوب، مش عارف أبدأ منين، يعني أصلي إزاي وأنا بشرب مخدرات؟ حياتي بقت جحيم، وخايف من الموت ومش عارف أرجع، وحاسس إن خلصت رصيدي عند ربنا، وأمي الإنسانة الوحيدة اللي كانت ممكن تشفع لي عند ربي وتدعي لي ماتت. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالتداوي من أمراض الأبدان، يا عباد الله تداووا، ده حديث رسول الله، يا عباد الله تداووا فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، كذلك ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله أشاروا إن هناك آثار في القلوب من الذنوب والخطايا، وأمرنا بالتداوي من أثرها. القضية مش قضية ذنب بيتقل ميزان السيئات، القضية إن كل ذنب ليه جرح معين في القلب محتاجين نتعافى من أثر هذه الذنوب ودفن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني الفتن بتعرض على القلوب بصفة منتظمة يومية، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، دي بداية الجرح، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، دي بداية التعافي، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض اتعلم فن التعافي من أثر الذنوب فبدأ يبيض، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. النقطة السودة دي كبرت، والإنسان مهتمش يتعلم فن التعافي من أثر الذنب ده، كبرت أكنه جرح تلوث وبدأ يحصل فيه ورم، كبرت حتى حصل على القلب حالة من الغشاوة، ما بقاش يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا اللي هواه يطلبه. وده اللي بيدلك قد إيه إحنا محتاجين نبحث عن هذا الفن. وأنا هقول لك على حاجة مهمة جدا، تبقرأ في بعض المقالات اللي كتبها علماء النفس عن آثار الذنوب في هزيمة القلب، مقالة اسمها Learn from your mistake، تعلم من خطأك، ومقالة تانية اسمها ما هو الخطيئة، أنا هترجم لكم المقالات بالعربي، ومقالة تانية اسمها سيكولوجية الذنب والخطيئة. التلات مقالات دول ملخص علماء النفس بيقولوا إن الشخص لما يرتكب أي خطأ بيحصل أثر إنه بيفقد الثقة في نفسه، لما بتهزم أمام شهوتك ورغبتك ده بيكسر حتة في الثقة بالنفس. ده مش كلام فقط في الدين، ده كلام علماء النفس كمان، تفقد الثقة في نفسك. وبيحصل إن فقد الثقة في النفس ده بيخلي الإنسان ده يأثر على تركيزه وإنتاجيته في الشغل. أصل البني آدم اللي متضايق من نفسه عشان غلط عنده حاجة من الاتنين، يا يموت ضميره ويسكت معاها إنسانيته ولومه لنفسه على الغلط، يما يفضل مشغول بخطئته وذنبه اللي عمله وده يخليه مش مركز في الشغل. ده تفسير علماء النفس. قال لك الإنسان لو لم يتعافى من آثار الذنوب بيشعر بالغضب، متضايق من نفسه اللي بتهينه ورا الذنوب دي فبيغضب على نفسه. وقال لك الشخص اللي مش بيتعافى من آثار الذنوب دايما بيبقى خايف، خايف من لحظة السقوط وانكسار نفسه أمام نفسه، فبيبقى دايما عنده خوف في المستقبل. من ضمن الحاجات اللي الثلاث مقالات ذكروها في عدم التعافي من آثار الذنوب، الشخص بيبقى محبط، حاسس أنه مهزوم أمام الخطأ، والخطأ أقوى من شخصيته وأقوى من إرادته، وده إحباط كبير عند الإنسان. وقال لك حاجة غريبة جدا، قال لك أن الإنسان اللي مسيطر عليه خطيئة معينة ومش قادر يتعافى منها بيصاب بجزء من ضعف الذاكرة، من كتر ما الخطيئة دي مسيطر على دماغه ومتضايق من نفسه ده بيسيطر على جزء من تفكيره فتبقى ذاكرته ضعيفة. وبيقول لك إنه ساعات بيشعر بالعار، إنه شايف ناس كتيرة قادرة تنجو من هذه الأخطاء وهو ضعيف، اشمعنى أنا، فيشعر بالعار تجاه نفسه. علشان كده العلم الحديث والقرآن والسنة بيدعو إلى تعلم فن التعافي من آثار الذنوب. كعادتنا كل يوم قبل ما نتعلم مع بعض فن من فنون الحياة، والنهاردة فن التعافي من أثار الذنوب، بنقف قدام المشكلة الأول. إيه هي المشكلة اللي بيننا وما بين تعلم هذا الفن؟ إحنا كمؤمنين بربنا علاقتنا بالذنوب فيها مشكلتين. المشكلة الأولانية هي اللامبالاة وثقة للحجاب، والمشكلة الثانية هي تضاؤل النفس أمام الذنب. مشكلتين عكس بعض لكن بيؤدوا لأن الإنسان بيقع في فخ الذنوب وسيطرة الذنوب عليه. المشكلة الأولانية لا مبالاة، إن الشخص يقعد يغلط بعدين لما ضميره أنبه يشعر إن مفيش مشكلة، في ناس بتعمل معاصي أكبر مني بكتير، ويقارن نفسه بأصحاب الذنوب الكبيرة المتكررة فيحصل له حالة من اللامبالاة، فيبدأ الذنب يكبر سيطرته أكبر على القلب ومش واخد باله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء، فإذا تاب صقل قلبه. لو تاب قلبه يتنظف ويرجع شايف الحقائق كلها وحاسس بربنا. فإذا عاد فيها يعني دون أن يتوب زيد فيها حتى يعلوه الران الذي قاله الله في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنب ورا ذنب ورا ذنب، بقى فيه غشاوة، ما بقاش شايف وضعه إيه مع ربنا، ما بقاش شايف الحقائق اللي ربنا عايزها، عايزنا نشوفها في الدنيا. ده بيسموه اللامبالاة وثقة للحجاب، مش حاسس بالذنوب عشان تقولي تعلم فن التعافي، أنا ما عنديش مشكلة أصلا. كأن واحد مش حاسس بالمرض، كأن واحد عنده نقطة سودة كده في سنته ومش حاسس إن في مشكلة ويفضل سايبها لغاية ما تتدمر ويضطر يروح للدكتور يقلعها، كأن مفيش مساحة للإصلاح. حاجة التانية أو المشكلة التانية اللي بيننا وبين الذنوب قبل ما نتعلم فن التعافي منها، إن الإنسان ساعات بيتضاءل حجمه أمام الذنب. إنك أنت يبقى في خطأ معين في حياتك تشعر إنك أنت أضعف من الخطأ ده، وإن شخصيتك أضعف من إن هي تطلع من الحفرة دي. كأن إنسان اتقاله إن أنت عندك مرض عضال ومفيش أمل في الشفاء، فيبدأ الإنسان يصغر أمام المرض. وهنا ربنا في القرآن سبحانه وتعالى قال لنا عكس كده، إن أهل الجنة كانوا مشفقين. وساعات الإنسان بيشفق من ذنبه، لكن لما تشفق من الذنب تهرب للكبير سبحانه وتعالى، ما تيأسش من نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الجنة بقى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لما كنا بنحس بضعفنا أمام الذنب بندعو الكبير عشان ينقذنا سبحانه وتعالى. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. دي كان عقدتهم: أنا رايح لربي لما أشعر بضعفي أمام الذنب. مشكلتين دول لو شلتهم، اللامبالاة وثقة للحجاب والمشكلة التانية تضاؤل النفس أمام الذنب، شلهم تعرف تتعلم فن التعافي من أثر الذنوب. إلهي يا راحم العباد الذين غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك وتيقنوا بعد أن أذنبوا ألا غنى لهم عن سؤالك. يا رب خضعت بالإنابة بين يديك وفزعت من ذنوبي إليك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ بك أستجير يا ذا العفو والرضوان. يا رب ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحائب رأفتك يا من لا يفد الوافدون على من هو أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن ترحم من ضعفت حجته في جميع خطاياه وعلم جرم إعراضه عن سيده ومولاه فاستجب يا رب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان الهدف من فن الحياة هو الارتقاء بجوانب الحياة، فالهدف من تعلم فن التعافي من آثار الذنوب هو الارتقاء بالأفكار السلبية والمحبطة اللي بتصيب كل إنسان ضميره حي لكنه غلط. ثلاث خطوات هتعملهم وهو ده فن التعافي من آثار الذنوب. رقم واحد بعد ما تغلط ثبت أركان العقيدة. رقم اثنين اتخذ الذنب معلما. رقم ثلاثة سر على العهد الجديد وهو عهد الإنابة. واحدة واحدة. ثبت أركان العقيدة ده أول ركن من أركان فن التعافي من أثار الذنوب. لما تغلط في معتقدات لازم تراجعها تجاه ربك وانت نفسك ترجع لربنا سبحانه وتعالى. دي المعتقدات اللي هتخليك تقدر تكمل الطريق بغض النظر انت تستحق ان ربنا يسامحك او ما تستحقش. هو سبحانه وتعالى بيحب يسامح، وخلى اهم دعوة في اهم ليلة في حياتنا كمسلمين دعوة ليلة القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايزك تفتكر القصة دي ما تنساهاش طول عمرك. قصة ايه؟ قصة جاءت في التفسير إن بعض الناس جم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله أصبنا ذنوبا عظام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه سكت النبي؟ عشان الرد يجي من ربنا سبحانه وتعالى، عشان الرد ده هيثبت أركان العقيدة عند المذنبين. فنزل القرآن: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عايزك تتخيل الناس جاية الآن بتترعش بين إيدين سيدنا رسول الله بتقول له: يا رسول الله إحنا غلطنا غلطات كبيرة. فيجي الرد: ربنا بيسلم عليكم، اهدوا، ربنا بيقول لكم أنه كتب على نفسه الرحمة، آخد على نفسه عهد الرحمة، مدام غلطت وعايز تبقى كويس، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كأن ربنا بيقول لك مفيش بيني وبينكم حرب، في بيني وبينكم سلام عليكم. عشان كده ربنا في الحديث القدسي بيقول عشان يثبت أركان العقيدة عند المذنب إن نفسه يبقى كويس: قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. مش دي المشكلة؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فإن كذبوك، أنت تتوقع أن اللي جاي بعدها إيه؟ حاجة مرتبطة بالانتقام. قال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. عشان تعرف مين ربك سبحانه وتعالى فثبت أركان العقيدة، أنت مرحب بك بين يدي الله لو غلطت غلطات كبيرة وعايز ترجع لربنا سبحانه وتعالى. دي أول حاجة في فن التعافي من آثار الذنوب. الحاجة التانية: اتخذ الذنب معلما. يا جماعة إن الله لم يخلق شرا محضا، ربنا ما عندوش شر محض. جوه كل شر، والذنب ده شر، جوه كل شر فيه خير مستبطن، بس دور عليه. وزي ما علماء الإدارة بيقولولنا إن الفشل أحد المعلمين في الحياة، تتعلم من فشلك، كذلك أي خطأ في طريق ربنا سبحانه وتعالى هو نوع من أنواع الفشل. اتخذ معلم. أنت عارف الخطأ ده هيقول لك مواطن ضعفك، هيقول لك امتى انتصر عليك شيطانك، هيقول لك شرح للطريق الغلط. ما النهارده انا لما بغلط بمشي في طريق اخره غلط، كان الغلط ده شرح لك الطريق الغلط. وساعات بتعرف الصح عن طريق معرفتك بالخطا. عشان كده عبر العصور كان العلماء بيقولوا حكم مرتبطه بان ساعات في اخطاء بتدخلنا اعلى حته في الجنه. يعني مثلا بعضهم يقول: طاعه اذاقتك من لهيب النيران، ومعصية أوصلتك إلى أعالي الجنان. طاعة بقيت متكبر بعدها، فبقيت تعصي ربنا عشان أنت شايف نفسك طائع زي ما إبليس عمل زمان، فأوصلتك إلى لهيب النيران. ومعصية خلتك تشعر أنك أنت مقصر في حق ربنا وتتوب وتفر إلى الله، أوصلتك إلى نعيم الجنان. وحكيم الإسلام ابن عطاء الله يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. في معاصي الواحد لما يعملها يتعلم من المعصية دي الذل والانكسار بين يدي الله. أنا كل ما ربنا يكرمني ويوسع علي أغلط في حقه، حقك علي يا رب. فيتخذ هذا الذنب معلما، يتعلم منه نقاط ضعفه، ويتعلم منه الطريق الغلط، ويتعلم منه ضعفه البشري أمام عظمة ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أبو الطيب المتنبي يقول لك: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. ساعات الإنسان في مرض هو اللي يبقى سبب بعد كده في صحة جسمه واهتمامه بنفسه واهتمامه بصحته بسبب المرض ده. فلعل هذا الذنب كان معلما لك أنك تعرف الطريق الصحيح لربنا سبحانه وتعالى. يبقى ثبت أركان العقيدة، ثم اتخذ الذنب معلما، ثم آخر حاجة سر على العهد الجديد، عهد الإنابة. فن التعافي من آثار الذنوب بيختتم بأنك أنت بعد ما تغلط خلي في عهد بينك وبين ربنا، يا رب أنا مش همل، مش همل كل ما أغلط بضعفي أني أرجع بين إيديك. وده معنى كلمة الإنابة. الإنابة هي الرجوع مرة بعد مرة، خلي ده عهدك مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال اللي ده عهده معايا هيهتدي، هنقذه من ذنبه اللي مسيطر عليه. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سبحانه وتعالى وعدك بكده، كل ما تغلط وترجع وتغلط إن شاء الله قريب بإذن الله هينقذك من الذنب ده واحدة واحدة. ورب العالمين في القرآن بيقول: وما يتذكر إلا من ينيب. الشخص اللي واخد عهد مع ربنا سبحانه وتعالى إنه كل ما يغلط هيرجع، كل ما بيعصي شيطانه مش بيخليه يتفاخر بالذنب، بيفتكر إنه هو تعاهد مع الله إنه كل ما يغلط هيفر إلى الله. وما يتذكر إلا من ينيب. فعيش على عهد الإنابة وما تيأسش، لأن الله لا يمل حتى تمله. فهما ثلاث أركان، ثبت أركان العقيدة، أنت مرحب بك بين يدي الله لو حبيت ترجع له. رقم اثنين، الذنب ده معلم من معلمي الحياة، علمك حاجة مهمة، نقطة ضعفك. رقم ثلاثة، كل ما تغلط ارجع لربنا، وده العهد الجديد اللي هتسير عليه، سر على عهد الإنابة. دول ثلاث أركان لفن التعافي من آثار الذنوب. فن التعافي من الذنوب فن ضرورة، ضرورة مهمة جدا، وكأنه فن التعايش مع عدم الكمال. قدرتي إن أنا أتفهم أو أفهم فكرة إن أنا مش كامل، وإني دايما هغلط، ومن ثم لو أنا دايما هغلط يبقى دايما عندي قدرة على التعافي أو الريكفري. في عملية خطيرة بتحصل على المستوى النفسي من كثرة الأخطاء اللي هي ولا بد هتحصل، اللي هو الشعور مش بس بالذنب، الشعور بالعار، بالشيم. يعني بيقولك الإيموشن أو عملية شعور، الشعور بالعار من كتر البلاوي اللي أنا عاملها اللي محدش يعرفها غيري، بتخليني حاسس أني مش قادر وأني مفيش فايدة فيه. في حاجة كده في علم النفس بيقول عليها قاضي القيم أو الفاليو جادج. الفاليو جادج ده كون ان انا عملت العملة او كدبت، اديت لنفسي زي ما بيقولوا صفة الكذاب، وكأن اللي كذب مرة خلاص بقى الكذاب، وبما اني بقيت الصفة دي خلاص بعلم على نفسي ومش هقدر اقوم تاني. فلازم افهم مبدأ فكرة ان انا لازم هغلط، فيبقى عندي قدرة على الريكوفري، عملية الريكوفري، ومحكومش على نفسي. كون ان انا اديت سلوك معين سلبي او عملت حاجة مش صح، مش معناه ان انا بكتسب فيها الصفة، لان اول ما بدي لنفسي الصفة دي او بكتسب الصفة دي بيحصل عندي شعور بالعار، والشعور بالعار ده بيولد يأس، يعني انبطاح. في كتاب بنصح بيه اسمه Forgiveness is a Choice، او التسامح ده اختيار، لواحد اسمه روبرت إنرايت. ده بيديك خطوات عملية ازاي اتعامل مع مشاعر الخزي والعار اللي ممكن تصيبني لما اكون برتكب اخطاء كبيرة او كتيرة ايا كانت. فعلا خطوات، خطوة بخطوة بتقدر تمشي مع الكتاب ده، بيحطك في حالة من التسامح الجميل. أكرمة ابن أبي جهل حارب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من 20 سنة، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة منتصر، ناس كتير أسلمت. هند بنت عتبة أسلمت، وأبو سفيان أسلم، وأم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة أسلمت. لكن عكرمة قال: أنا لا أساكن أرضا فيها محمد، وطلع هرب وجري عشان يركب البحر ويروح على اليمن. والسيدة أم حكيم وهند بنت عتبة راحوا لسيدنا محمد وأسلموا وقالوا له إن عكرمة خايف منك. قال: هو آمن. فجريت أم حكيم زوجة عكرمة وراه على البحر، فلحقته بيركب السفينة. قالت: يا عكرمة ارجع إلى محمد. لها: أرجع ليه؟ قالت: لتقول لا إله إلا الله. قال: منها فررت، أنا مش عايز أقولها. وركب البحر. أول ما ركب البحر، شوف عناية ربنا بقى سبحانه وتعالى، حصل أمواج وريح شديدة، فالقبطان وكان وقتها مشرك قال: أيها الناس اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، فالجأوا لرب السماء. فعكرمة قال: رب السماء ده، رب السماء ده، رب محمد. إن لم ينجني في البحر إلا رب السماء، فلن ينجني في البر إلا هو. سأرجع إلى محمد فلأجدنه عفوا كريما. ورجع عكرمة بن أبي جهل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأسلم. وقال له: يا رسول الله عندي طلب. قال له: نعم. قال: استغفر ربي لي في كل سير سرته ضدك لأصد عن سبيل الله، وفي كل كلمة قلتها في وجهك أو في غيبتك. فقال: اللهم اغفر لعكرمة كل سير سار ليطفئ نورك، وكل كلمة قالها في وجهي أو في غيبتي. كأن عكرمة بن أبي جهل عايز يبدأ حياته من جديد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من غير ما تسيطر عليه أفكار أنه دايما كان بيحارب النبي ودايما كان بيحارب الإسلام. فقال له: قبل ما نبدأ أنا عايز أحس أن أنا مطمن، كأنه عايز يتعافى من آثار كل الذنوب. فدعا النبي هذه الدعوة الشريفة وبدأ حياته عكرمة، وعاش سنين هو بيخدم ربنا، وكان بيقول: يا رب كل نفقة أنفقتها في الصد عن سبيلك، وكل سير سرته لأحارب نبيك لأسيرن ضعفه ولأنفقن ضعفه. شوف هو دلوقتي بيتعافى، بيقوم، بيكمل. وعدت بيه السنين، وفي معركة اليرموك بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وسيدنا الحارث ابن هشام وسيدنا سهيل ابن عمرو يقاتلوا قتال شديد، لأنهما دايما كانوا بيقاتلوا النبي، دلوقتي هما بيقاتلوا في صفوف الإسلام، والتلاتة يصابوا إصابات شديدة، وتيجي المية ليهم في القصة الشهيرة علشان يشربوا، علشان ياخدوا نفسهم من هذه الإصابات. فكل واحد تيجي المية عند عكرمة يقول: لا أديها للحارث، تيجي عند الحارث يقول: أديها لسهيل بن عمرو، لا أديها لعكرمة. فعبال ما رجعوا لعكرمة لقوه شهيد في سبيل الله، ثم يدوها للحارث لقوه مات شهيد في سبيل الله، توصل لسهيل بن عمرو. التلاتة يستشهدوا في هذا المنظر اللي مليء بالإيثار ومليء بالمحبة ومليء بتبديل السيئات حسنات. شوف، أنا بفكر نفسي وبفكر حضراتكم، أي إنسان عنده أخطاء كبيرة في حياته، ربك سبحانه وتعالى بيقول: فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم، هتعيش وهتعمل طاعات، ما تقلقش، أنت مرحب بك دائما في أرض التائبين عند ربنا سبحانه وتعالى. فتعلم فن التعافي من آثار الذنوب، ثبت أركان العقيدة، أنت مراد من الله، اتخذ الذنب معلما، الذنب هيعلمك الطريق الصح بعد كده. ثم بعد كده ثبت نفسك على العهد الجديد، وهو عهد المنيبين لربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر هقولك: ارتقي بحياتك وحب حياتك وعيش على مراد الله. إلهي، قد وجدتك رحيما فكيف لا أرجوك، ووجدتك ناصرا معينا فكيف لا أدعوك، وكيف يغويني شيطاني إذا حفظتني، وكيف يستولي علي ذنبي إذا رحمتني. يا رب بقدرتك علي تب علي، وبحلمك علي أعف عني، وبعلمك بي أرفق بحالي، واجعلني أسوة لكل من يريد أن ينهض من غيابات المذنبين، وخلصته بتوفيقك من طول آمال الغافلين، فأصبح طليق عفوك وتحرر من سخطك، وعتيق رحمتك من وثاق عدلك. إنك إن تفعل ذلك بي يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك، ولا يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك. فاللهم أرشدني إلى طريق الثبات في الحياة قبل الممات، فأنت يا إلهي أهل ألا يغتر بك الصديقون، ولا ييأس من رحمتك المجرمون. أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين، الأشقياء المستخفين، سبحانك أي جرأة كانت عليك، وبأي عمل أقف بين يديك. لا يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام في عيني.